وقال الذين الدكتور علي. ما شاء الله العظيم. Thank you. نعم عظيم تفتح لي كم شيء. الله الله الله. نعم. محمد أكبر. Thank you. عليك يا مش محمد. مش هقول يعني طب